ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من هذا النظم الذي ذكره المصنف في قوله: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وبينا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلو والاستواء على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه، وهو قريب سبحانه وتعالى، وهو معنا أينما كنا، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتاب. وقلنا حتى لا يتوهم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش فوق سماواته بائن من خلقه، معنى ذلك أنه يخفى عليه سبحانه وتعالى من أفعال عباده، أو من حركاتهم، أو من سكناتهم، أو من أقوالهم. وينبغي أن يكون لكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لابد أن يكون لها الأثر الإيجابي في ضبط سلوك الإنسان، وأن يتعرف الإنسان كيف نحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى من خلال إقامة هذه الصفات في حياة الإنسان. وأن القلب لابد أن نقيم القلب كيف يشهد هذا المشهد، مشهد صفة الرب سبحانه وتعالى، وكيف أيضا يتم التعامل بمقتضى ما نعلمه من مدلول هذه الصفات. ولقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في العديد من المواطن. قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وسبق قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الأسماء: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، والظاهر سبحانه وتعالى فليس فوقه شيء، والباطن سبحانه وتعالى فليس دونه شيء. هو يعلم ما نحن عليه، هو يعلم ما نحن عليه، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، ومعكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ومعكم أينما كنتم، وبالتالي الإنسان يبقى يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، وأن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعماله. وكذلك لابد من إقامة هذه المراقبة في قلب الإنسان، والعبد لابد أن يكون مراقبا لأفعاله وحركاته وسكناته وأقواله وأحواله وهيئاته لله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم يقينا أنه لا يغيب عن ربه سبحانه وتعالى في أي ساعة كان، سواء كان بالليل أو بالنهار، سواء تكلم بالجهر من القول أو استصر بذلك القول، سواء كان على فعل أو حركة أو سكنة أو من حال إلى حال أو من هيئة إلى هيئة، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى ومعنا أينما كنا. يستحضر هذه المعية العامة، بالإضافة أيضا أنه يسعى أن يتصف هذه الأوصاف التي يستحق من خلالها أن يكون في المعية الخاصة. فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين، وأنه مع المحسنين، وأنه مع المتقين. هذه معية خاصة، معية التأييد والنصرة والحفظ والرعاية من الله سبحانه وتعالى. ويسعى الإنسان أن يكون من المحسنين، وأن هذا هدف مقصود يقصد به الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى حث العباد أن يتمثلوا هذا الخلق وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وكذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل هذا الإحسان، قلنا دايما الإنسان بيحتاج إلى العوض، الإنسان بيحتاج دايما إلى العوض، يحتاج الإنسان أن ينظر ما هي الجائزة أو ما هي المنحة التي يعطاها لو كان من هذه الطبقة أو من ذلك الصنف. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يبقى لك الجنة والزيادة المتمثلة في نظر الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، ودون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلنا خير متاع أهل الجنة عندما ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى الكريم، لا يلتفتون إلى أي نعيم بعد ذلك، فكل نعيم هو حقير بالنسبة إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. قلنا سبيل الإنسان إلى ذلك أن يكون من المحسنين، وقلنا رتبة يسعى الإنسان أن يكون من أهلها، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك. يبقى قلنا الإحسان ينقسم إلى رتبتين، هذه الرتبة الأولى ويسعى الإنسان أن يكون من أهلها، أن تعبد الله كأنك ترى. وقلنا لا سبيل للإنسان أن يحقق هذه الرتبة إلا من خلال إقامة هذه المشاهد في قلبه، وكذلك يتحرك القلب بهذه المشاهد ويرى ذلك على أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. قلنا من ينفكش أبدا، لا ينفك الإنسان عن رؤية صفات الرب سبحانه وتعالى، وفي حياتنا نستصحب هذه المعاني الدل عليها هذه الصفات. فربنا سبحانه وتعالى ندانا أن نكون من المحسنين وأن نكون من المتقين وأن نكون من الصابرين. وكان ذلك أيضا رؤية هذا التطبيق العملي في قصة موسى عليه السلام وهارون لما بعثهم الله عز وجل إلى فرعون حتى يدعو موسى عليه السلام فرعون إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال إنني معكما أسمع وأرى. قلنا نستصحب هذا الأمر، إنني معكما أسمع وأرى، فالإنسان لا يخشى في الله لومة لائم، وأن يقوم بذلك الواجب الذي ألزمنا الله عز وجل به، ألا هو القيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ولا تخشى بالله لومة لائم. إن الله سبحانه وتعالى معك، يسمع سبحانه وتعالى ويرى، يسمع سبحانه وتعالى ويرى. قلنا وبالتالي عزة يستشعرها ذلك المسلم، وجرأة أيضا في الحق، أن يكون عنده الجرأة في الحق. قلنا لو تخيلنا كده في الدنيا، لو كان إنسان أو هذا سلطان وله سطوة، وهذا السلطان قال ادعو فلان إلى كذا، قلنا الإنسان لا نخشى منه، قلنا مع أن فلان ده يعرف بالجبروت والطغيان، قلنا لا نخشى منه. قلنا لماذا؟ لأننا في عين أو في بصر أو في حيز بصر ذلك السلطان الذي معه القوة. قلنا ده في حياتنا الدنيا، وبالتالي لا نجد أبدا الرأفة ولا خوف في قلوبنا عندما ندعو فلان أو نأمره معروفا عن المنكر. قلنا لماذا؟ لأنه لو يعني طغى علينا نعلم أن هناك قوة رضعة سوف تقوم برضعه. الكلام ده في الدنيا، فما بالك ولله المثل أعلى سبحانه وتعالى، إن القوة لله جميعا، القوة لله جميعا. فعلى ذلك قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، يبقى الإنسان عند ذلك لا يخاف في الله لومة لائم، وكذلك يربط على قلبه، وكذلك يقوم بهذا الواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ويعلم أنه في معية الله سبحانه وتعالى الخاصة، وما من مخلوق يخرج أبدا عن ملك الله سبحانه وتعالى، ولا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه المحيط. وربنا سبحانه وتعالى والعلي في دنوه، والقريب جل في علوه، والله تعالى كما دعا عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله تعالى كما قال إنه سميع قريب. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعبدون لله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، كيف يتعبدون الله سبحانه وتعالى بصفات، قال اربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعون فإنكم لا تدعون أصم ولا غيبة، إن الذي تدعون مجيب قريب. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتكبير، فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعون إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة، إن الذي تدعون سميع قريب، قريب منا سبحانه وتعالى، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يبقى نقول نستشعر كده بقرب الرب سبحانه وتعالى منه، وأننا نخفى على الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى المؤمن يكون في معية ربي سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، وبالتالي ما فيش أبدا لحظة أو هيئة أو حركة أو سكنة هتخفى على الرب سبحانه وتعالى، بل هذه الواردات التي ترد على القلوب فالله تعالى يعلمها قبل أن تكون واردة أو خاطرة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لتوفيق هذا العبد في الدنيا إلا من خلال التزام الإنسان بالطاعات، سبيلك إلى ذلك هو أن تلتزم بالطاعات، أن تؤدي هذه الفرائض التي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وإياك والتأويل، إياك والتأويل، فما عصي الله إلا بالتأويل. المسلم كده يبقى يطلب النجاة، يطلب النجاة. النجاة متمثلة في رؤية الإنسان للفرائض التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ثم يأخذ المزيد من هذه النوافل. قلنا لماذا؟ حتى يكون عبد مسدد، عبد موفق من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا أعمار الإنسان قصيرة، عمر الإنسان قصير، وبالتالي هنجد أن الجنة أو النار يبقى مجراها على عمل الإنسان في هذه الحياة القصيرة. قلنا حياة قصيرة جدا، يعني كم العمر يعيش الإنسان؟ يبقى نقول والله حتى لو 100 عام، نقول بعد ذلك إلى فراق الدنيا، لكن هيبقى فيه حياة سرمدية إما إلى جنة وإما إلى نار. فنقول إن الحياة السرمدية هي كل هذه الحياة متوقفة على هذا العمر البسيط للإنسان، هذا العمر، وبالتالي نريد أن نحقق أكبر ربحية من خلال هذا العمر القصير الذي منحه ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. قلنا سبيلك إلى ذلك هو أن تستعمل هذه الجوارح، قلنا على خير قيام وعلى خير تمام وكمال، وبالتالي عشان إحنا نستعمل الجوارح دهيت ونعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى مش هنعمر اللحظات بطاعة الله فقط، لدى إحنا أساسا نريد أن نجود العمل، ونريد أن نحقق من خلال هذه اللحظات التي نعمرها الله سبحانه وتعالى نحقق أكبر ربح، أكبر ربحية، يبقى وبالتالي نؤدي العمل على كمال وتمام. سبيلك إلى ذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه لنا عن رب سبحانه وتعالى، ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل. قلنا طبعا النوافل هنا بعد إتمام الباب الأول، قلنا الدخول إلى النوافل لا يكون إلا من باب دخول الإنسان من الفرائض أولا، يعني لا تظن إن ده أمر منفصل، لا، ده الباب الرئيسي للنوافل هو الفرائض، يبقى ده الباب الرئيسي كده للنوافل هو الفرائض، وبالتالي يبقى في النوافل هيرقى الإنسان. قلنا لكن الرقي ده متى يتم؟ بعد دخول الإنسان، هذا الدخول الصحيح من الباب الرئيسي، باب الفرائض، ما افترض علينا ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يبقى سبيل الإنسان يكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى هو التزام الإنسان للطاعات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. قلنا يبقى تفكير الإنسان، قلنا كلام الإنسان، قلنا أيضا استعمال الإنسان للحواس، البصر، قلنا السمع، قلنا حتى جوارح الإنسان من اليد والأرجل، كل ذلك مستعملة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا إن تكلم يتكلم بطاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا حتى الواردات والخواطر التي ترد على قلبي هي أيضا من الخواطر التي ترقي الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى. لا يرد على قلبي إلا واردات الخير، يتمنى لو كان عنده كذا وكذا لكي ليفعل كذا وكذا، يتمنى لو كان يعني يستطيع أن يكون عنده مال حتى ينفق ذلك المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، لو استطاع أن يصلح ذات البين، وهكذا. قلنا أي عمل من أعمال القلوب فيرقى به الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، يرقى في سلم العبودية وسلم الإيمان. قلنا حتى اليد يبطش بها الإنسان، ولكن نجد أن هذا الإنسان إن بطش باليد يبقى في جانب الحق، قلنا يعين يعني هذا المظلوم، يعين الرجل على حوائجه، وكذلك أيضا يعني يأمر معروف أنا عن المنكر، واستطاع أن يغير ذلك المنكر بيده، وقلنا بالضوابط المشروعة لتغيير المنكر، فعلى ذلك يسعى إلى ذلك. قلنا أقدامه لا تحمل ذلك البدن إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه أقدام لم تعلم المسير إلا إلى الطاعات، إلا إلى المساجد التي ينادي فيها العبد ربه سبحانه وتعالى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي ينصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذنه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الله من كل قلوبكم، يبقى قلبك كده يبقى مملوء بمحبة الله سبحانه وتعالى. قلنا ليس هناك جزء من القلب يقتطع أبدا لمحبة غير الله عز وجل، ولكن هذه المحبة ملأت القلب بأكملها، وقلنا ده يبقى المحبة لو ملأ بها القلب لظهر ذلك على جوارح الإنسان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى صفات أخرى من صفات الرب سبحانه وتعالى، يقول حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنا ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم، حي سبحانه وتعالى لا يموت، كما قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل عبادة قلبية لا تكون ولا يتوجه بها العبد إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، لا نتوجه بها إلا إلى الذي لا يموت، إلى الحي الذي لا يموت، إلى الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى رسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ونبقى هذه الصورة أن يلازم هذا التسبيح، يبقى القلب متوكل على ربه واللسان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ده مش يبقى معنى الإنسان لما تلبس بعمل من هذه الأعمال يبقى ينفك عن باقي الأعمال، لا، يبقى اللسان يعمل، وعمل الإنسان أن يكون منزها للرب سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. وسبح بحمده، أن تسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى، يلهج هذا اللسان بذكر رب سبحانه وتعالى من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير إلى غير ذلك. والقلب عند ذلك يكون متوكلا على الله عز وجل. قلب قلنا يقظان، لا سبيل لإقامة الإنسان لأعمال القلوب إلا بعد يقظة القلب. وقد بينا قبل ذلك أن يقظة القلب لا تتمثل إلا في قراءة الإنسان للقرآن ويداوم على ذلك. قلنا دائم المفتاح الذي يفتح به القلب، هذا المفتاح هو الذي يفتح به قلب الإنسان. قال حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء. فهو الأول سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يعني إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الدعاء يحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي مش عبارة عن كلمات حيجريها النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه. قلنا ممكن تكون كلمات لا يشعر بها الإنسان لو لم يعلم المدلول، لكن لما بنعلم كده المدلول حنجد الإنسان لما بيدعو يبقى على ذلك نقول أن القلب نطق قبل اللسان، وما كان اللسان إلا تعبيرا عن نطق ذلك القلب. قلنا نطق القلب لا نسمعه، وبالتالي نحتاج، قلنا زي إنسان كده صوته خافت فبيأتي إلى مبلغ، يبقى هنا حيبلغ عنه ذلك الكلام، يبقى صوت خافت كده قلنا لا يقوى على إيصال هذا الكلام إلى الخلق. فماذا يفعل؟ يأخذ مبلغ عشان يبلغ ذلك. ماذا يفعل المبلغ؟ يردد الكلام. قلنا كذلك اللسان حيردد كلام القلب، اللسان حيردد كلام القلب. يبقى القلب كده فعلا نحن يتوكل الإنسان من قلبه على ربه سبحانه وتعالى، أتوكل على الحي الذي لا يموت. كتب سبحانه وتعالى الفناء على جميع الخلق ولكن لا يبقى إلا الرب سبحانه وتعالى. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، هو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، فهو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قلنا بنحتاج لهذه المعارف، قلنا لماذا؟ حتى لا يخشى في الله، حتى لا يخشى الإنسان في الله لومة لائم. قلنا رجفة القلب دي لا تكون إلا من الرب سبحانه وتعالى. الخوف عبادة قلبية يتعبد بها الإنسان لرب سبحانه وتعالى، ولو خاف الإنسان من رب سبحانه وتعالى على ذلك قلنا لو قامت الدنيا بأسرها من جن وإنس من أولهم إلى آخرهم ما اهتز ولا تزعزع قلب ذلك الإنسان، لأنه خاف من ربه. لما حدثت هذه الرجفة في القلب للرب سبحانه وتعالى فلا قيام بعد ذلك لخوف الإنسان من أي مخلوقات. قلنا مهما كانت قوة هذا المخلوق سطواته، قلنا لو كان اجتمع يعني أهل السماوات والأرض يعني في صعيد واحد على إخافة إنسان الله سبحانه وتعالى ربط على قلبه ما استطاعوا، وما كان ذلك بممكن في استطاعته. قال قيوم، فهو القيوم بنفسه، القيوم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وغني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. يبقى هو الحي القيوم. قلنا الكلام ده متى نعلم، ومتى أيضا يردد اللسان أن الله عز وجل حي قيوم؟ قلنا لما بنيجي نقرأ القرآن، لما بنمر على الآيات التي وردت، لكن نجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله عز وجل بهذه الصفات. قلنا انت احنا بنتذكر الصفات لما نقرا القران، لا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم يعني هذه الصفات وهذه المشاهد في قلبه، وكان يتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال اقامه هذه المشاهد في قلبه. فكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل: اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض. يبقى ده متى كان يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يقوم من الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في كل ليلة من الليالي كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فكان هذا الدعاء لا ينفك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دعاء، قلنا بنحرك من خلاله يعني معرفة الإنسان بصفات الرب سبحانه وتعالى. قلنا لكن امتى نقول الله عز وجل حي قيوم؟ ان الكلام ده بنراه لما نقرأ القرآن، لما نقرأ والله هذه الصور التي وردت فيها هذه الصفات. يعني بنقرأ الصور التي وردت فيها الصفات يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عارفين احنا آية الكرسي، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كده أن آية الكرسي يعني يذكرها الإنسان عند نومه، أيضا في دبر الصلوات، وكيف أن الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فليقرأ هذه الآية، آية الكرسي. قلنا لأن الآية التي اشتملت وكانت جامعة لجميع صفات الرب سبحانه وتعالى، قلنا خاصة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي سبحانه وتعالى لا يموت، قيوم، يقول سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم بنفسه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى غيره ولا يفتقر إلى غيره، هو الصمد سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجهم وفي مسائلهم كما بينا قبل ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان يدعو بهذا الدعاء، قلنا دعاء جامع: اللهم لك الحمد. قلنا عشان أيضا نرى هذه الرابطة الوثيقة بين الدعاء وبين أيضا العقيدة، إزاي يعني بنود العقيدة دايما نكررها ونقر بذلك على ألسنتنا ونحرك هذه البنود في القلوب. قلنا مش عبارة عن كلمات محفوظة نحفظ هذا الكلام، قلنا لو إنسان يعني علم ذلك المعنى اللي هو اختار النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الكلمات، وأيضا يعني تعلمنا ما معنى هذا الكلام، هنجد أن الإنسان يبقى ده معنى موجود، قلنا معنى كده يغذى به البدن ويجري في دماء الإنسان، قلنا يعني الأمور دي يعني لابد من وضع هذه الأمور داخل، لا نقول قلب الإنسان فحسب، ولكن أيضا تجري في دماء الإنسان. قلنا كل عضو من أعضاء الإنسان يستشعر بهذا المعنى، يعني ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، يبقى مش الإيمان ده والله تجده في قلبك فقط، لا ده القلب كده زي ما بيضخ الدم إلى كل أجزاء البدن، فكذلك أيضا يضخ هذا المعنى إلى كل أجزاء البدن. قلنا الجلد له شعور، يعني الجلود لها شعور كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابهة مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني ما نظنش كده الإيمان ده موجود في القلب، لا ده موجود في القلب، وأن القلب يقوم بضخ هذا الإيمان وهذا الشعور إلى كل أجزاء البدن. قلنا الشعر يشعر، قلنا جلد الإنسان يشعر، جوارح الإنسان بصفة عامة أيضا لها الشعور، يبقى فيها نوع من أنواع بتتغذى بذكر ربها سبحانه وتعالى. قلنا اللسان بينطق والبصر بينظر والأذن بتستمع وجوارح الإنسان بصفة عامة، يعني كما بينا في رواية: وكنت يده التي يبطش بها، رجل التي يمشي بها، يبقى كل دي لها حواس، الذوق، الشم، لغير ذلك، كل دي حواس. قلنا كل ده هي أساسا يعني لها شعور تعيش أيضا هذه الانتعاشة الإيمانية، يبقى ليست انتعاشة إيمانية موجودة في القلب فقط، ولكن أحاسيس يجد الإنسان هذه الأحاسيس على جوارحه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. يبقى إزاي نحمد ربنا سبحانه وتعالى؟ وكما قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. قل الحمد لله، الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أحد فرد، أنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له شبيه ولا مثيل ولا ضد ولا ند سبحانه وتعالى، ولم يكن له ظهير ولا نصير، فتعالى الله سبحانه وتعالى رب العرش الكريم. يبقى الانسان كده يحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو لم يكن له ولد، وما فيش حد مشارك الرب سبحانه وتعالى في الملك، ولم يستعن ربنا سبحانه وتعالى يعني بمخلوقاته لإقامة ذلك الملكوت. أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله أنت رب السماوات والأرض، الحمد لله أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن. وقد جمع الله تعالى بين هذين الأسماء الاسمين الحي القيوم في ثلاث مواضع من كتابه. آية الكرسي، قلنا آية الكرسي كده الإنسان لما بيذكر أذكار دبر الصلاة بيقرأ آية الكرسي. نمر على الصور الآيات دي، يعني هي ذكر فبنقوله، فأنا بتمم الواجب، الواجب اللي عليا إن أنا أقول الذكر ده، قلنا دي عشان حياة القلوب، يعني تظن كده الذكر ده يعني هي عبادة قولية فحسب، لدى الأصل كده المواطأة بين ذكر القلب وذكر اللسان، الأصل الذكر في القلب، أصله كده الذكر في القلب، وعلى ذلك يتلازم معه قول اللسان، قول اللسان. يبقى انا اذكر رب سبحانه وتعالى في قلبي، قلنا اللسان ده آلة ان هي هتترجم ما كان موجودا او ما نطق به القلب. قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال سبحانه في افتتاح سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه وعنت الوجوء للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقال في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور، سورة البقرة وآل عمران وطه، يقصد بها آية الكرسي وافتتاح آل عمران، وكذلك وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. فلا ينام، هو الحي سبحانه حي وقيوم، فلا ينام، قال أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته، ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة والوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. لا تأخذه سنة ولا نوم، قلنا الإثبات كمال وتمام حياة الرب سبحانه وتعالى وقيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي، قلنا الإثبات كمال وتمام حياة الرب سبحانه وتعالى وكمال قيومية الرب سبحانه وتعالى، كان ذلك النفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني إياه كده، يبقى نقول إن الرب سبحانه وتعالى ممكن يغفل عن عباده، لما نيجي نقرأ وما ربك بغافل عما تعملون، يبقى لما نيجي نقرأ كده أن الله سبحانه وتعالى لا تعتريه الغفلة، يبقى نتذكر كده هو حي قيوم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبقى لا يذهل عن عباده، وما كان ربك نسيا، يبقى الله عز وجل حي قيوم. تذكر كده صفات التي نفاها عنه عن نفس ربنا سبحانه وتعالى، تذكر بها، قلنا ليه لماذا نفى الله عز وجل، يبقى لما نيجي نقول كده الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء، يبقى الكلام دوت لما نيجي نقرا الايه دي ايه المطلوب ان نتذكره، كمال وتمام قدره الرب سبحانه وتعالى. قلنا لان النفي ده مش نفي محض، ده نفي لاثبات كمال الصفه، يبقى النفي ده لاثبات كمال الصفه، وبالتالي يبقى لما نيجي نقرا يبقى انت دي كان لتمام انه صفه، يبقى لابد ان انا اقيم الصفه، يبقى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. لما اجي اقول كده وما كان ربك نسيا وما الله بغافل عما تعملون، يبقى لما اجي اقرا كده وما الله بغافل عما تعملون، يبقى ايه، يبقى ده نقول والله ازاي ان انا اقيم هذا المشهد، اقيمه ازاي، نقول لك ربنا سبحانه ما بيغفلش عن العباد، ايه معناه، نقول لك كمال حياه الرب وتمام حياته وكمال وتمام قيوميه الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يذهل ابدا عن عباده ولا يغفل سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، وبالتالي قلنا الانسان لما يدعو يقول لك انا بدعو الرب سبحانه وتعالى ولا يستجيب، نقول لا، انت مخطئ، انت لم تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، انت لم تتعرف، ولو تعرف الانسان على ربي سبحانه وتعالى قلنا لم يتكلم بكلمه الا بذكر الرب سبحانه وتعالى. قلنا لكن الإنسان كده يتعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قريب قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن قلنا دايما الإنسان عجول يحب يرى يعني هذا الدعاء في حياته. وقلنا أنت لم تقرأ السنن، لم تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني صان لك هذا الدعاء حتى توفى الأجرة يوم القيامة، هذا أصلح لك وأنفع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتسلم تماما لربك، تنقاد للرب سبحانه وتعالى، استسلام لله سبحانه وتعالى. أنتم أعلم أم الله؟ لما نيجي نقول الله سبحانه وتعالى هو الأعلم، يبقى أنت تسلم لربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم، حكيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل رحيم، بر ودود جل في علا. فأنت تسلم لربك سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان كده ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان. قلنا لولا هذا البلاء ما التجأ الإنسان يا ربي وما دعاك. ما امتى بندعو احنا؟ في دعاء العبادة ودعاء المسألة، كل دعائنا كده دعاء مسألة. لما يكون لنا حاجة بندعو، يعني لما يكون لنا حاجة قلنا بالضبط كده، يعني عاملين زي نذر البخيل، نذر البخيل لله علي ان اذبح ذبيحة لو شاف الله عز وجل ذلك الولد، نذر البخيل يشترط على رب سبحانه وتعالى حاجة قدام حاجة. احنا بندعو ايضا دعاء المسألة. فين دعاء العبادة؟ الانسان كده كان يعني فارغ في وقت ما، وبعدين رفع اليدين الى الرب سبحانه وتعالى واثنى على الرب سبحانه وتعالى ودعا، يعني نقول لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، من غير ما نفتكر كده حاجه ان احنا طالبين من ربنا سبحانه وتعالى مطلب معين. يبقى لا، دايما كده بنلجا في الدعاء مع المساله، في مساله في حاجه فعلى ذلك بندعو. فالله سبحانه وتعالى بيبتلي الانسان بهذه الحاجات في الحقيقه لصالح الانسان. والمحن دي كلها بتطوي في طياتها المنح والرحمات، تحمل في الطيات كده المنح والرحمات. قلنا امتى بتدعو؟ يبقى لا ندعو ابدا ولا نلجأ الله سبحانه وتعالى الا لما يكون في كربة، يبقى في هم، في غم، في اي نوع من هذه الانواع عشان نلجأ الله عز وجل. فدعاءنا دايما دعاء مسألة. امتى بقى دعاء العبادة؟ يقتطع الانسان كده يقوم من نومه، قلنا عشان يثني على رب سبحانه وتعالى، ملوش حاجة الا ان هو عايز يثني على رب سبحانه وتعالى، يمدح الرب سبحانه وتعالى فقط. يبقى ده اساسا صورة مطلوبة الانسان يسعى الى تحقيقها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. قلنا يبقى هنا النفي ده مش نفي محض، ده نفي لإثبات كمال الصفة. يبقى على طول كده لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، يبقى هتذكر كده كمال قدرة الرب وتمام هذه القدرة. يبقى مش يبقى نقول لا يعجزه شيء، يبقى عشان انا اتذكر تمام وكمال هذه الصفة. قال وأيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دايما كده مسائل الاعتقاد، وقلنا مسائل خاصة الأسماء والصفات، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم الصحابة رضي الله عنهم وعلى بيان كيفية إقامة هذه مشاهد الصفات في حياتنا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشف ولا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجل أن يشبه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، أن الصفات تابعة للموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله عز وجل وصف في نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعود جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه فوقعوا في اعظم من ذلك، ولزمهم اضداد ما نفوه من الصفات الثابته بالكتاب والسنه واجماع سلف الامه. وسبب ضلالهم انهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفه واذانهم البعيده وقوانينهم الفاسده التي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة وتعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد. فالله تعالى حي قيوم لا ينام وجل أن يشبه الأنام. ربنا سبحانه وتعالى بين الخلق ولا يشبه سبحانه وتعالى يعني صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. قلنا على الرغم ان هي يعني ادي التساوي في الاسم لكن لا يجب ذلك ان يكون التساوي في يعني المسميات. فعلى ذلك جل سبحانه وتعالى يشبه الانام لا في ذاته، يبقى ذات الرب سبحانه وتعالى غير ذات المخلوقين، اسماء غير اسماء المخلوقين. قلنا حتى لو اشتركوا في ذلك يبقى هذا على ما يليق بالانسان وهذا على ما يليق بالخالق. صفات الرب سبحانه وتعالى نقول ان الله عز وجل سميع بصير والانسان سميع بصير. الانسان سميع بصير لما صفات الانسان يسمع والسمع والبصر على ما يليق بالمخلوق، والله سبحانه من صفاته انه يسمع وايضا ويرى على ما يليق بالخالق سبحانه وتعالى. يبقى الاسم ده مش هيخلي والله نفس الصفة متساوية او متماثلة، هذا على ما يليق بالمخلوق وهذا على ما يليق بالخالق. زي كده ما الذات يعني لا تشبه ذات الانسان، ذات الرب ما تشبهش ذات الانسان، كذلك الصفات صفات الرب لا تشبه صفات الانسان. قلنا المسألة بسيطة، العقيدة امر سهل جدا وميسور. قلنا التعقيدات كلها يعني كنتيجة ادخال العقول في قلنا في جزء ليس هناك مجال للعقل ندخل اليه. عشان كده قلنا دايما المتكلمون ازاي وقعوا في هذه الزلات، قلنا ازاي وقعوا هما زي ما حكوا قالوا ان هي سلف الامة كده، قالوا طريقة السلف اسلم، طريقة الخلف اعلم واحكم على هما بيتكلموا على نفسهم. قالوا ان السلف دولت انشغلوا بالحروب فتعبدوا الله بظاهر الايات. قال اما احنا غصنا في بطون النصوص، يعني هما غاصوا كده في بطون النصوص. قلنا زي انسان كده بيغطس هذا الانسان، هو بيحمل ايده بس بيحمل طين، الارض دي ما فيهاش لآلئ ولا فيها جواهر، فيها طين. فهو ظن كده لما اساسا حمل في ايده الطين ظن ان هو اتى بما لم يأتي به الباقي. قلنا لا، ده التانيين اساسا حملوا الجواهر، حملوا الماس وقلنا المعادن الثمينة، لكن ده لما حمل في ايده هو الحمل بتاعه ده كأنه ثقيل، نقول لا ده انت حملته طين، حامل طين. فلما غرف من القاع غرف من الطين. فنقول هنا لما غرف في بطون النصوص مين اللي قال لك ان انت يعني النصوص دي لها بواطن كده؟ مين اللي قال؟ قلنا عقول خاربة، فلسفات، قلنا كنتيجة ان هو حكم العقل في الايات. وكذلك ظن ذلك الظن السيء بمن؟ قلنا بالصحابة، خير ما وطوا باقدامهم او خير خلق وطوا باقدامهم على الارض الصحابة بعد الانبياء والمرسلين، فنقول ان هو قدح وكانه بيجيب قلنا مبرر وعذر. والله اصل هم انشغلوا كتر خيرهم، يعني كده بالظبط كده كانوا بيقولوا كتر خيرهم لو هم انشغلوا بالحروب وجزاهم الله خيرا، لو هم اللي وصلوا لنا الدين ويعني هم ما كان يعني عندهم وقت عشان ينظروا زي ما احنا نظرنا. يعني شوف اتهام كده وتجهيل للصحابه، كانه برضك لازم الكلام تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانهم هم وصلوا الى ما يصل اليه القوم، وصلوا الى ما لم يصل اليه القوم. فقلنا والله ده كان نتيجه عقول خاربه، عشان كده ننتبه. ربنا سبحانه وتعالى وضع للإنسان قواعد، قلنا قواعد دي والمعايير هي التي تسير الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ممنوع أنك أنت تتقدم بقول على قول الله سبحانه وتعالى ولا بقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عبد وإحنا مش هنعرف إزاي أحقق العبودية ومش هعرف إيه المطلوب مني إلا من خلال المصادر الأساسية، هما آدي الكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قلنا كفى في كده لما نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ان الله تعالى يقول رسول فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. انا اتمسك بايه؟ بهذا الوحي الكتاب والسنه انك على صراط مستقيم. هو الصراط المستقيم لا يكون الا بهذا الامر. طب بالعقول؟ قول والله الحكايه الروايه لا، دي ما لهاش مجال خالص. قلنا خاصه مساله الاخبارات، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه الانام لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، لأن الصفات تابعة للموصوفية. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى، يعني هي كلها قلنا دايما النتائج دي بتكون فاسدة نتيجة مقدمات فاسدة. عشان كده ناخد بالنا المعيار الأول القواعد، نحط قواعد والضوابط دي. قلنا ما إنسان كده ما بتعلمش لما يجي يتعلم السواقة يبقى سواقة السيارة نقول له إيه في قواعد، خلي بالك من كذا وكذا، كل دي تعليمات، تعليمات قبل ما يمارس، قبل ما يمارس. قلنا عشان هو بيمارس كده يبقى واخد باله في حواجز، في حدود، في تعليمات، ما يحاولش ابدا يعني يقترب هذه التعليمات. في قواعد قلنا ضابطه وحاكمه لكن نقول احنا نقول الانسان ده يعني يقود السياره فهو ما عندوش فكره عن اي قواعد، ما عندوش فكره والله الطريق ده يسير مثلا في هذا الاتجاه، ده يسير في هذا الاتجاه، اقول لك ده والله علامه كذا، ده كذا، ده معناها ده في منحني، ده في كذا. قلنا في الحاله ده هو يعني ممكن يهلك، يهلك الانسان، لان هو اساسا قاد السياره لكن ما عندوش اساسا الضوابط والحواجز. فلما نيجي نتكلم ايضا في العقيده بقى في ضوابط، انا ضبطاني كده وبالتالي حاجه اتعبد لله سبحانه وتعالى باسماء وصفات. اقول لك الاول اتعلم الضوابط، ضوابط الايمان بالاسماء والصفات. خلي بالك كده ان احنا هنمرر ايات الصفات كما وردت، كما فعل الصحابه رضي الله عنهم. واياك من التحريف، اياك من التعطيل، اياك من التكييف، اياك من التشبيه. نقول لك يعني ايه التعطيل؟ اقول لك التعطيل معناها كذا، التحريف معناها كذا، ده معناه كذا وده معناه كذا. خلاص استقرت المعاني، خلاص امضي بقى في الطريق، امضي. يبقى انت لما نيجي نتعبد لله عز وجل انه حي، ان الله سبحانه وتعالى سميع، عمري ابدا ما هيجي تكييف الصفه دي يعني في ذهني خلاص، لانه لا تكييف. ومش هيجي اقول لك يعني نشبهه بالمخلوقات لانه لا تمثيل. ومش هنيجي نقول لك السمع ده يعني معناها كذا، السمع هو السمع، ولا هنعطل الصفه. يبقى باجي اتعامل مع الصفه كده عندي ضوابط دلوقتي، انا ممنوع احرف، ممنوع اولها، ممنوع كمان انا ابطلها، ممنوع ان يبقى تعطيلها، ممنوع ان انا اكيفها كده في الذهن مفيش مجال، وكذلك ممنوع ان انا اشبهها بالمخلوقين. فيبقى في ضوابط كده، وانا بيجي اتعبد لله عز وجل عارف اتعبد ازاي، وفي ضوابط حاكم. هم دول اساسا المقدمات، وضعوا المقدمات بعيده تماما عن الكتاب والسنه. وقلنا بداوا بعد كده يعملوا ايه؟ مش بقى نقولوا تعالى نرى القواعد والمعايير بتاعتنا صحيحه ولا لا، لا، ده هنا قالوا دي قواطع، يعني قواطع يعني قطعيه او ادله قطعيه بالنسبه لهم، يبقى اللي هي القاطع العقليه دي. وقالوا بقى بالنسبه للكتاب والسنه دي اساسا ايه؟ كلها ادله ظنيه. فنحاكم بقى كتاب والسنه نصوص على القواطع العقليه بتاعتهم. فبداوا يحكموا الكتاب والسنه، اللي يتفق فبها ونعمت، الذي لا يتفق بين امرين، اما التعطيل تماما واما ايه؟ التأويل. اما يقوموا بتعطيلها لان لا تتفق مع مبادئهم، واما ان يقوموا ايه؟ بتحريفها. وبالتالي نجد لما نيجي نتكلم على الاشاعره اثبتوا سبع صفات. سبع صفات اللي اثبتوها دي اثبتوها عن طريق العقل ابتداء. وبعد كده لما نظر في الكتاب قالوا القران بيأيد ايه؟ الصفات اللي احنا ايدنا. طب باقي الصفات؟ قالوا لا، دي على غير المقاييس بتاعتنا. يبقى لابد اما بين حاجتين، نعطل واما ان احنا نأول. ادي طريقتهم بالظبط. قلنا كنتيجة ان هم وضعوا مقدمة فاسدة، وان هم اطمأنوا الى العقول، وان المبادئ دي مبادئ صحيحة وقواطع عقلية ما فيهاش طبعا لا اهتزاز فيها. وقلنا بدأوا بقى ايه؟ مش يحكموا افكارهم يعني، لكن قلنا الشيطان لبس على هؤلاء حتى بدأوا يحاكموا نصوص الكتاب والسنة. لذلك قال: ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله اليه اهل السنة والجماعة لما نفع عن الله عز وجل ما وصف بنفسه سواء رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاموا ولا قاموا بتعطيل بتعطيل هذه صفات الكمال والنعوت لله سبحانه وتعالى فرارا بزعمهم التشبيه. اللي خلاهم يعملوا كده يعني قالوا عشان ما نشبهش ربنا، فوقعوا في اعظم من ذلك ولزمهم اضداد ما نفوا من الصفات الثابته بالكتاب والسنه اجماع سلف الامه. وسبب ضلالهم ايه السبب؟ قلنا ليه السبب؟ عشان احنا نحذر، احذر من ذلك، انهم تقدموا بين هذا الرسول ادب واحد. قلنا ادب واحد اهو، وده يعني شوف ادب ما يعملش بيه الانسان، الادب ده يعني اخده لفين؟ سبب الضلال انهم تقدموا الى دل الرسول واتهموا الوحيين فيما نطق به ووزنهما بعقولهم السخيفه واذهانهم البعيده وقوانينهم الفاسده التي ليست من الله في شيء ولا من عون الاسلام في ظل ولا في، وانما هي اوضاع مختلفه ادخلها الاعادي على اهل الاسلام لقصد اظهار الفساد ولغرس شجره الالحاد المثمره وتعتير الباري عز وجل عن صفات كماله وعلو واعتقاد الحلول والاتحاد. قلنا يعني دايما اهل الباطل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وسائل كثيره جدا بتستعمل، وسائل كثيره جدا بتستعمل، منها يعني هذا الامر ان هم اسسوا معايير وبعد كده دفعوا اهل الاسلام عشان يتعاملوا من خلال هذه المعايير. لما نيجي نشوف اعداء الاسلام، الحرب مش حرب اقتصاديه فقط ولا حرب مثلا ماديه فقط، لا، ده هو بيستعملوا اي وسيله من وسائل الحرب ازاي يفسد على المسلم امر ذلك الدين. وبالتالي نجد ان هم لما حاولوا يطعنوا في السنه، لما حاولوا يطعنوا قالوا لو طعنا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ده يعني امور مستقره، لا، هذا امر غير مقبول. بداوا يطعنوا فين؟ في الصحابه. إذ يطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه. وده كان أساسا يعني بشبع البطن، تأكله أكلة يروي لك رواية. طبعا ليه أبو هريرة؟ عشان هو أكثر الصحابة رضي الله عنهم حفظا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة قلنا ده الطفل الصغير كده عارف أبو هريرة. ليه؟ لأن أحاديث كثيرة جدا وردت. فهم لما يطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو في الحقيقة بيطعنوا في السنة، فلما يجي كده يبقى نسخة أبو هريرة رضي الله عنه ده، يبقى معناه إن إحنا أسقطنا جانب كتير كبير جدا من الشريعة، وهكذا. قلنا دي طريقتهم. يبقى هو قال لك مش هندخل كده، مش هيجي مثلا يخبط في كذا، لا، ده يحاول إن هو بصورة بعيدة تماما تماما يشككها في أبي هريرة رضي الله عنه، يشككها فلان في فلان. قلنا المقصد منها كلها إسقاط الأحاديث دي، يبقى أسقط جانب كبير من الشريعة. ولما أسقط جانب من الشريعة أصبح دلوقتي في خلل، لابد إن يحدث الخلل، لابد. فرب السنالة بيّن كده، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. يبقى ما فيش كده نقوله وسيلة محرمة، لا، ما عندهمش وسيلة محرمة، يعني الغاية تبرر الوسيلة عندهم. ادي المذهب الكفري بتاعهم اللي ماشيين بيه، الغاية تبرر الوسيلة. نعم، هم ايه المطلوب؟ اضلال المسلم. وهم مش اضلال المسلم عشان يبقى نصراني او يهودي او غير. لا لا، اضلال المسلم بيبعده عن دينه، اهم حاجة يبعد عن الدين بتاعه، عن الكتاب والسنة، فلا بد فيها من قتل. وبالتالي بنجد ان هم لما يدرسوا الكتاب والسنة عشان ايه؟ يقوموا بطرح الشبهات، يقول لك بص ده هنا كذا، بص دي كذا، طب دي كذا، دي كذا. يبدا طبعا المسلم ما يكونش عنده يعني حظ من العلم، يبدا نوع من انواع الخلل والاهتزاز، الخلل والاهتزاز. لكن ربنا سبحانه وتعالى قيد لذلك الدين من يدفع عنه ويذب عنه طبعا ضلال المضلين. فيقول ان ده ادي سبب الضلال، ان هم فقط ادب مع الكتاب والسنه لم يستعمل. الله يا ايها الذين امنوا، ولذلك نداه لا تقدموا بين يدي الرسول. قال العلماء أن الإنسان إن أراد أن يتكلم، إن أراد أن يفعل، ابتداء يرد هذا القول والفعل الكتاب والسنة. في تأييد من كتاب والسنة، نقول أسرع ما تكون في التطبيق. والله في اعتراض من كتاب والسنة، أنحي عملي تماما، أنحي هذا الرأي. يبقى كأن الإنسان لو جاء رأي كده، يجي رأي أو فكرة يقوله في ذهني أو في عقلي، ماذا تفعل؟ أقول أول حاجة قبل ما أتكلم بالفكرة دي هعرضها على كتاب والسنة، لا فيها خطأ، ألغيها تماما، والله ده فعلا مؤيدة بالكتاب والسنة، يبقى على ذلك هنتبع ما ورد في الكتاب والسنة. ده الأدب، آدي الأدب مع كتاب. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء أن ده يعني من الأصول والثوابت التي أقيم عليها الدين. قالوا أن الحديث ده إيه معناه؟ إحنا حافظينه حافظينه، طب أقمنا الحديث ده في حياتنا ولا لا؟ إقامته إزاي؟ اقامته كده، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد. يبقى لازم اعرف امر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما اعمل. قالوا يبقى الحديث ده ترجمته كده، انا مش عايزك تحفظ الفاظ الحديث، لكن عايزك انك انت تحط الخطوات العمليه اللي انا اطبق هذا الحديث من خلالها. اقول لك انت عايز تتكلم بكلمه، عايز تقول ذكر معين، ارجع للكتاب والسنه. عايز والله فعل انت شايف الفعله دي قرب الله عز وجل، ارجع للكتاب والسنه. لأن كل فعلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم فهي مردودة على أصحابها، وكل أيضا قول. عشان كده يقول لك والله ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجي كده بورد كده، احنا تركيبة. طب ما احنا عندنا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أزهد فيه، وأمسك أنا في مثلا تعبد فلان ولا فلان، ده فلان ده كان عليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالليل والنهار لا يفطر ابدا عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذاته قال لنا تصلوا عليه ازاي، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نعبده ازاي، يبقى انا اروح لعباده فلان وفلان. وقلنا الكلام واضح تماما، طب ما انا باخد بالمصدر، اخد المصدر ده علو السند امر مطلوب، يعني علو السند نقوله امر مطلوب. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ده كان سؤال صريح، يعني مش هنقول والله ده سؤال صريح من الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم علمتنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا كذا. يبقى ده سؤال صريح أهو، مش هنحتاج نقول والله ده يعني ممكن يكون دخل فيه دخل معين، لا، ده الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال صريح، يعني كيف نصلي عليك؟ قال قولوا كذا. يبقى نبقى نقول احنا في صيغ افضل من هذه الصيغه ازاي، واللي احنا هنصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا عليه بهذه الصورة، صلوا عليه بهذه الصورة، يبقى نقول ايهما افضل، حتى لو جينا في الافضل ايهما افضل دي، احنا لما نعمل عمل نقوله 100% هذا ليس فيه خلاف ابدا، لكن الثاني ده نقول لك ثوابه ايه. انا اقول لك من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه 10، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه الصيغة اللي هو اعتمدت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اياك والافكار او الاراء، لكن احنا كل قلنا حتى افكارنا ارائنا مبادئنا كلها بناخدها من كتاب والسنة، المؤيد من كتاب والسنة نثبته في القلب، وان كان مخالف يبقى نقوم بطرده تماما وبمحوه تماما. فده سبب الضلال، قلنا ادب واحد قلنا لم يرد ذلك الى الكتاب والسنة، ولابد من رد قلنا حركات الانسان سكنات الانسان الى كتاب رب سبحانه وتعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واياك وان تحاكم اي حكم من احكام الله سبحانه وتعالى عن طريق العقل، والا يعني ذكرنا ان الشيطان سبب طرده من رحمة الله ايه، سبب ابعاده ايه، ان هو كان ليه وجهة نظر في امر من اوامر رب سبحانه وتعالى، ليه وجهة نظر يعني، والشيطان يعترف ان الله عز وجل هو رب المعبود، قلنا ادي الشيطان هو، لكن الشيطان كان ليه وجهة نظر، وجهة نظر اعتراض، يعني هو مش بيعترض ان ربنا يأمر لا، بس هو ليه وجهة نظر ان الامر ده ما يصحش بالصورة دي. هنا نفس القضية، يعني نفس القضية، احنا بنسمع كلام كتير ان لا ده كان كذا، ده يبقى فيها تعنت، ده فيها كذا وكذا، قلنا بيحكموا احكام الرب سبحانه وتعالى، حكموا الشريعة، قلنا اراء خاربة، قلنا وكأن كده الشريعة كانت منتظرة لما يجي فلان ولا فلان ليتكلم ويصحح للناس المسار، كأن كده بالضبط. قلنا انت مخلوق ضعيف، انت لن تكن شيئا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، خلقت قلنا من فعلة كده حقيرة ومهينة يستحي الانسان من ذكرها، ثم بعد ذلك انت تتطاول، وتتطاول على من؟ على الخالق سبحانه وتعالى، على كلام الخالق سبحانه وتعالى، وعلى النبي المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا ده طبعا دي صورة من صورة او مظهر من مظاهر فساد العقول وخراب ايضا هذه القلوب. قال فكيف نعطل هذه الصفات التي وصف بها الرب سبحانه وتعالى، فصفاته صفات جمال، وصفاته صفات جلال، وصفات كمال سبحانه وتعالى، وايضا ربنا سبحانه وتعالى عالم بذاته كما بين كما بينا، فهو مستوى العرش فوق سماواته بائن من خلقه، واياك وعقيدة الحلول والاتحاد. قلنا الان ده لازم كلام هؤلاء هيوصلك في الاخر الى عقيدة الحلول والاتحاد. هنستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي هذا الكلام لذكره المصنف المره القادمه، نكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.